ويرى الذين أوتوا العلم الآية وهي أربعة. عندكم أربعة؟ أربع هذا الصور، وهي أربع أو خمس وخمسون آية. الصواب أن يقال أربع. قول مكية إلا كذا، المكي على المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، فيعتبر الجمهور المكية والمدني بالزمن لا بالمكان، فما كان بعد الهجرة فهو مدني، وما كان قبلها فهو مكي. وقوله إلا ويرى الذين أوتوا العلم، سبق لنا أنه لا يقبل استثناء شيء من السور المكية والمدنية إلا بدليل، أي أنه إذا كانت السورة مكية فجميع آياتها مكية إلا بدليل، وإذا كانت مدنية فجميع آياتها مدنية إلا بدليل. فاستثناء المؤلف هذه الآية ننظر إن شاء الله تعالى إذا وصلناها، إذا كان هناك دليل يدل على أنها نزلت في المدينة قبلنا، وإلا فلا. قال الحمد لله، قبل بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة تقدم أنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل، يؤتى بها للفصل أو يؤتى بها لبدء السورة إلا في براءة، فإنه ليس فيها بسملة لأنها لم تنزل بسملة بينها وبين الأنفال فتركت. وسبق لنا أن الجار مجرور متعلق بمحذوف، لأن كل جار ومجرور لا بد أن يتعلق بشيء، إذ أن الجار والمجرور معمول، وكل معمول فلا بد له من عامل، وعليه فكل جار أو ومجرور فإنه لا بد له من متعلق، أي من شيء يتعلق به، وكذلك الظرف. والمتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل. هنا نقدر المتعلق فعلا لأنه الأصل في العمل، ولذلك لا يعمل غير الفعل عمل الفعل إلا بشروط، وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط، فإن ذلك لأن الأصل إيش؟ عدمه، عدم العمل. انتبه الآن، كل جار ومجرور لابد له، علل، لأن الجار ومجرور معمول، وكل معمول لابد له من عامل. المتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل، وهنا نقدره فعلا. لماذا؟ لأنه الأصل، الأصل في العمل الأفعال، ولهذا غير الأفعال كالأسماء والمصادر وشبهها لا تعمل عمل الفعل إلا بشروط، أما الفعل فيعمل بدون شروط. ونقدره متأخرا، نقدره أي الفعل متأخرا عن الجار والمجرور لفائدتين. الفائدة الأولى التيمن للابتداء بذكر اسم الله، والفائدة الثانية الدلالة على الحصر. فنقدر العامل متأخرا نظرا لهاتين الفائدتين، ونقدره فعلا خاصا، فنقول مثلا عند ابتداء القراءة التقدير بسم الله أقرأ، وعند الوضوء التقدير بسم الله أتوضأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وهكذا. وإنما نقدره خاصا لأنه أدل، يرحمك الله، أدل على المقصود. يصح أن نقدره عام فنقول التقدير بسم الله أبتدئ، أو بسم الله أبدأ، ولكن الخاص أولى. فصار عندنا الآن ثلاثة أمور: لابد متعلق، متأخر، خاص. متعلق متأخر خاص. وعرفتم تعليق. وهنا بسم الله مفرد مضاف فيعم، ويكون المعنى بكل اسم من أسماء الله ابتدئ. وناسب ذكر الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء، لأنها بسملة يؤتى بها للاستعانة، وأنسب ما يكون للاستعانة هي الرحمة، فلهذا أتبع لفظ الجلالة بهذين الاسمين الكريمين. والله أصله الإله، هذا أصح ما قيل فيه. وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من الناس وأصلها أناس، وحذفت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر وأخير. وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته سبحانه وتعالى، لأن الرحمن فعلان يدل على السعة والامتلاء. وانظر ذلك في كلمة غضبان وندمان وسكران وعطشان وريان وما أشبهها، تجد أن هذه الصيغة دالة على إيش؟ على السعة والامتلاء. ولهذا قال بعض السلف: إن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق. وأما الرحيم فهي دالة على الفعل، أي أنه سبحانه وتعالى يرحم برحمته الواسعة، يرحم برحمته الواسعة. فالرحيم دال على الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم، والرحمن دال على الصفة واتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة الواسعة. طيب، ثم قال: الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. قول: الحمد لله الذي له ما في السماوات. الحمد لله يقول العلماء إنها للاستغراق، أي كل حمد، وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل، مثل: إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان لفي خسر. وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان. فقال لها محمد نور في الحمد لله الاستغراق، إذن معناه أن كل حمد فهو لله، كل حمد فهو لله. واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق لأنه لا أحد يستحق أن يحمد لذاته إلا الله عز وجل، والاختصاص لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله. يقول المؤلف: حمد تعالى نفسه بذلك، يعني حمد الله تعالى نفسه بهذا الوصف الذي هو الحمد، والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، يعني ليس هذا تجديدا لحمد الله، ولكنه ثناء على الله تعالى بمضمون الحمد، وهو الوصف بالجميل لله تعالى. لو قال المؤلف الوصف بالكمال لكان أعم، فالحمد وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد، فإن كرر وصفه بالكمال صار ثناء. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين فيجيب الله حمدا يا عبدي، الرحمن الرحيم يجيب الله أثنى علي عبدي، والله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الكمال الذاتي والكمال المتعدي للغير، أي على كماله بذاته وعلى كماله بفعله وإحسانه سبحانه وتعالى، فيحمد على الأمرين جميعا. أما غيره فلا يحمد إلا على فعله إن كان فعله مما يحمد عليه، أما حمد للذات نفسها فهذا لا، ما يكون إلا لله. فمثلا إذا حمدنا الله عز وجل على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبهها، فهذا حمد على الكمال الذاتي. وإذا حمد الله تعالى على ما له من الإحسان والإنعام فهو حمد على الكمال المتعدي. إذا حمدناه سبحانه وتعالى على إنزال الغيث وإنزال الكتب وإرسال الرسل ودفع الضرر فهذا حمد على الكمال المتعدي. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. الذي له ما في السماوات، هذا كالتعليل للحمد، لأن هذا الوصف يدل على العلية، أي يحمد الله نفسه لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض. وقول له ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء وغير العقلاء، ولهذا أتى بماء لأجل يشمل هؤلاء وهؤلاء. وإنما غلب غير العقلاء أو غلب غير العقلاء لأنهم أكثر من حيث النوع، أما من حيث العدد فإن في هذا شكا، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم من العقلاء، وهم لا يحصيهم إلا الله، ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك. وقولها السماوات وما في الأرض، السماوات جمع وجمعت لأنها متعددة، كم؟ سبع سماوات، كل واحدة فوق الأخرى، وهي مأخوذة من السمو وهو العلو والرفعة. وما في الأرض أفردت، لكن المراد بها الجنس، فتشمل السماوات السبع، الأرضين السبع، تشمل الأرضين السبع، لأن الأرضين سبع بصريح السنة، وسبع بظاهر القرآن، فهي سبع بصريح السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا ظلما بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وبظاهر القرآن لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا قطعا ليست بالصفة فتكون بالعدد. وقول المؤلف ملكا وخلقا يعني أنه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهو المالك لها المدبر. ولو قال المؤلف وتدبيرا لكان أبين، وإن كان كلمة ملكا يتضمن التدبير، فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض خلقا فلم يخلقها إلا الله، وملكا فلا مالك لها إلا الله، وتدبيرا فلا تدبير لأحد فيها على وجه الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وله الحمد في الآخرة كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة، قول وله الحمد في الآخرة، هنا خص الحمد في الآخرة مع أنه محمود في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في الآية الثانية: وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم. لكنه ذكر ذلك لأن ظهور حمده في الآخرة أبين وأوضح، فإن في الدنيا من ينكر حمد الله عز وجل ويكفر به ولا يرى إلا أن هذه الدنيا طبيعة تتفاعل بذاتها وليس لها مدبر. ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن أن يحمد الله؟ أبدا لا يمكن، حتى لو رأى الخير واندفاع الشر فإنه لا يحمد الله لأنه لا يقر به. لكن في الآخرة لا يمكن لأحد إلا أن يحمد الله، فالحمد في الآخرة لله، كما أنه أيضا في الآخرة لا أحد يحمد إلا النادر. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما بقية الناس ممن لم يحمدهم الله عز وجل فإنهم ليس لهم حمد في الآخرة. فأنت في الدنيا تحمد من يحسن إليك، لكن في الآخرة ما تحمد صديقك ولا صاحبك. اللهم إلا يكون ذلك بعد دخول الجنة فربما. يقول: وله الحمد في الآخرة كالدنيا، يعني كما أن له الحمد في الدنيا. وكأن المؤلف بهذا التقدير رحمه الله يقول إنه حذف الشق الآخر لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبر. قول يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة. نعم، قال الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. ولكن الصحيح أنه يحمد حتى على جزائه الكافرين، فإن الله تعالى قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سياق أهل النار إلى النار، أو سوق أهل النار إلى النار وسوق أهل الجنة إلى الجنة، قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فإن الله تعالى يحمد على كمال عدله وكمال فضله، ومجازاته لأهل النار من باب إيش؟ من باب العدل، فيحمد عليه. قال: وقال نعم يحمده أولياء إذا دخلوا الجنة: وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه. الحكيم يقول المؤلف في فعله، وهذا فيه قصور، لأنه حكيم في شرعه وفعله أيضا الذي هو القدر. فليست الحكمة خاصة بالفعل، بل حتى في الشرع الذي يكون بكلامه، فإن الشرع هو الوحي وهو كلام الله وليس فعل الله، بل هو كلام. وكذلك فعله هو حكيم فيه. والحكمة مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، ولهذا يقال في تفسيرها: إنها وضع الشيء موضعه، وهذا هو الإتقان. ولكنه سبق لنا أن الحكيم له معنى الحاكم والمحكم، لأنها مأخوذة من الحكم ومن الإحكام. وأن حكم الله يا محبوب كم نوعان؟ ها؟ نعم، نعم، صح، حكم شرعي وكوني. وأن الحكمة نوعان أيضا. نعم، حكم مين؟ أي نعم، نوعا هي كلها من الإحكام. لا لا، ما له دخل في الحكم. نعم. صورية وغائية. الصورية بمعنى أن كون هذا الشيء على هذه الصورة معينة موافق للحكمة، والغائية بأن الغاية من هذا الشيء نعم حكمة يحمد الله عليها. فمثلا كون الصلاة على هذا الوجه والصيام على هذا الوجه والوضوء على هذا الوجه، هذه في الأمور الشرعية، وكذلك في الأمور الكونية كون خلقة الإنسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما أشبه ذلك، هذه حكمة صورية بمعنى كون الشيء على هذه الصورة المعينة هذا لا موافق للحكمة. ثم الغاية من ذلك الشيء حكمة أخرى، حكمة أخرى. طيب، تكون هذه الحكمة الصورية والغائية في الشرع مش بعد وفي القدر، وإذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة: حكمة غائية في الشرع، حكمة صورية في الشرع، حكمة غائية في القدر، حكمة صورية في القدر. وكل ذلك ثابت لله عز وجل. وإذا آمن الإنسان بهذا اطمأن إلى أحكام الله تعالى الكونية والشرعية، ولم ينقدح في ذهنه أي اعتراض، لأنه يعلم أن هذا صادر عن حكمة. وإذا علم أنه صادر عن حكمة فإنه لا يبقى في قلبه شك من أن هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه الحكمة. وبهذا يطمئن الإنسان إلى شريعة الله، ويطمئن الإنسان أيضا إلى قدر الله عز وجل، ويعلم أن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وقول الخبير يقول المؤلف بخلقه، والخبير معناه ذو الخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يستر الحب بالحرض. فالخبير ذو الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور. وهل ينافي ذلك العلم بظواهر الأمور؟ لا، بل إنه يؤيده، لأن الذي يعلم ببواطن الأمور ها من باب أولى أن يعلم بظواهرها. والحكمة دائما يقرنها الله عز وجل بالعزة وبالعلم، بالعزة والعلم. هنا قرنت بماذا؟ بالعلم الذي يتضمنه خبرة. وإنما يقرنها الله بذلك ليتبين أن حكمته سبحانه وتعالى مبنية على علمه، وأنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء ليس بحكمة فذلك لنقصان علمك، وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرف أن الحكمة فيما شرعه الله وفيما قدره. ثم فسر أو فصل شيئا من علمه فقال: يعلم ما يلج يدخل في الأرض. عندكم كماء وغيره، وما يخرج منها كنبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق وغيره، وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره. نعم، هذا من باب التفصيل. يعلم ما يلج في الأرض، وما اسم موصول تفيد العموم، ويلج بمعنى يدخل. كل ما يدخل في الأرض فالله سبحانه وتعالى يعلمه. يقول المؤلف كمائن، هل ما هو يدخل في الأرض ولا يخرج منها؟ ها؟ يدخل ويخرج. فإذا أنزل الله الماء من السماء أدخله في الأرض ينابيع، وإذا أراد الله تعالى أن يخرج خرج بآلة أو بغير آلة. طيب، وقوله وغيره، وش غير الماء مما يدخل في الأرض؟ الأموات وغير نعم والأشياء اللي لها جحور في الأرض كذا. ما نقول النبات أيضا؟ النبات أيضا نعم، بذوره كلها داخلة في الأرض. المهم أن ما يلج في الأرض لا يحصى أصنافه فضلا عن أفراده، وهو واسع جدا، والله سبحانه وتعالى يعلمه، حتى الذرة التي تدخل في جحرها يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، وما يخرج منها، يقول المؤلف كنبات وغيره. النبات واضح، وغيره كالماء والمعادن والحيوانات التي تنتشر في الأرض. وهل نقول ومن ذلك الإنسان؟ ها؟ منها خلقناكم، ها؟ الأصل، إن منها خلقناكم وفيها نعيدكم، إخراج وإدخال، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. طيب، يقول وما أخرجنا وما ينزل من السماء من رزق وغيره. الرزق كيف ينزل من السماء الرزق؟ أنت تبقى في البيت كل يوم ويأتيك التمر ينزل عليك من السماء أو الثياب؟ لا، ولكن الرزق يكون بالمطر مثلا، ينزل الله المطر فتنبت الأرض ويخرج منها الماء والمرعى متاعا لكم ولأنعامكم. واضح؟ طيب، وغير اللي هذا مش ينزل، ينزل أمر الله عز وجل، ينزل أمر الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتنزل أيضا الملائكة، وتنزل الشهب ثم بها الشياطين، وأشياء كثيرة من هذا، والله يعلم. وما يعرض، يقول يصعد فيها من عمل وغيره. هنا يعرض بمعنى يصعد كذا، ويعرض تعدى بإلى، كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال يدبر أمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وهنا قال يعرج فيها. والنحويون اختلفوا في مثل هذا، فمنهم من قال إن الحرف بمعنى يناسب الفعل، يعني يجعل الحرف بمعنى حرف آخر يناسب الفعل، كمثل يقول في بمعنى إلى. ومنهم من يقول بل الحرف باق على معناه الأصلي، ويضمن الفعل معنى يناسب ذلك الحرف، وهذا مذهب البصريين، فيقول يعرج مضمن مع معناه الظاهر وهو العروج معنى الدخول، يعني يعرج فيدخل فيها، ليس مراد ما يعرج فقط ولا يدخل، يعرج ويدخل فيها. وسبق لنا في مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح المحقق، وهو أن نضمن الفعل إيش معنى يناسب الحرف، لأن هذا لأن هذا التضمين يجعل للفعل معنيين، أحدهما المعنى الظاهر من اللفظ، والثاني المعنى الذي تضمنه ليناسب الحرف الذي تعلق به. ويظهر لك ذلك جليا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، معلوم أننا لا نشرب بالعين، مهب آلة، مهب إناء، مهب آلة الشرب. أنت تقول أنا أشرب بالإناء صح، لكن يشرب بها وهي عين لا يمكن أن تكون إناء له. يرى بعض العلماء أن نجعل الباب معنى من، أي يشرب منها، ويرى آخرون أن المضمن يشرب معنى يروى. إذا ضمننا ما يشرب معنى يروى استفدنا فائدتين، الشرب شبعت والري، لكن إذا قلنا إن الباء بمعنى في بمعنى من لم نثبت هذه الفائدة، فالمهم أن المذهب الصحيح هو أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ولا نجعل الحرف بمعنى حرف آخر. قال: وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم. هذا أيضا من التخصيص بلا دليل. كلمة الرحيم لم يذكر متعلقها، والمؤلف رحمه الله يقول بأوليائه، فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم، هذا كلام المؤلف. نعم. والغفور أيضا لأعدائه لأوليائه، فأعداؤه لا مغفرة لهم. ولكن الصحيح العموم، لأن هذين الاسمين مطلقان فيبقيان على إطلاقهما، فهو رحيم حتى بأعدائه. الكافر قد أعطاه الله تعالى صحة ورزقا من اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل، وكل هذا رحمة، لكنها رحمة عامة، يعني أنها لا تكون خاصة كما كرحمة المؤمنين. والمغفرة أيضا يستحقها من كان من تاب من عداوته لله، وإذا تاب فهو ولي من أولياء الله عز وجل. ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية. أولى، نعم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم مستحقون لمغفرة الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. نعم. ها؟ لا، عام أبو العامة، كما قلنا قبل قليل الرحيم معناه تختص بالفعل، يعني إيصال الرحمة إلى المرحوم. بعد التوحيد أظن. اين ما في احتمال ان هذه الصبع يعني زياده في النكهه لا تمام، ما في احتمال. قاعد في القريه كيف؟ ولا من قاعد في القريه؟ اين؟ لكن تركنا لان بعض العلماء ضعفه. اين؟ حكيم بمعنى بمعنى حاكم، بمعنى حاكم، فهو إذن صيغة مبالغة فعيل. وإذا كان حكيم بمعنى من أحكم فهو بمعنى محكم، وفعيل تأتي بمعنى مفعل. وقد أنشدناكم بيتا سابقا: أمن ريحانة الداعي السميع يعرقني الفوائد. من فوائد الآيات السابقة ثبوت الحمد الكامل لله عز وجل في قوله الحمد لله إلى آخره. وثانيا أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له، لقوله لله، لأن اللام كما قلنا للاستحقاق والاختصاص. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة، ثناء الله عز وجل على نفسه لأجل مصلحة العباد، لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي ثناء عليه، فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا، لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده وكيف نثني عليه. وهو أهل لأن يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لمصلحة عباده، وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، في غنى عن أن نعرف ذلك، ولكن هذا من أجل مصلحتنا. وهذه الفائدة قد تكون مبنية على سؤال مقدر: كيف يثني الله تعالى على نفسه؟ وهل مدحه الشخص نفسه يعتبر منقبة أم لا؟ فالجواب أن يقال إن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن نثني عليه أو أن نعرف كماله لأنه كامل، لكن من أجل إيش؟ من أجل مصلحتنا، إذ أننا لا نحصي ثناء عليه ولا نعرف ماذا نثني به عليه إلا عن طريق وحيه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله بقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهنا حمد نفسه على عموم ملكه، وقد يحمد نفسه على فعله مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقد يحمد نفسه على شرعه مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع يعني أكثر من واحد، لقوله السماوات. ومن أدلة أخرى قد ثبت أنها سبع وكذلك الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور كمال الله عز وجل يوم القيامة أظهر مما يكون في الدنيا، لقوله وله الحمد في الآخرة. فالملك عام وظهور الحمد جليا واضحا يكون في الآخرة. ومنها ثبوت البعث لقولها الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله عز وجل الكوني والشرعي، وإثبات حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع. ويتفرع على هذه القاعدة وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي، بحيث لا نريد أي اعتراض حتى وإن خالف ما ظاهره خلاف الحكمة، حتى وإن جاء على ما ظاهره خلاف الحكمة فإنه يجب أن نتهم إيش؟ عقولنا، لأنه إذا ثبت أنه سبحانه وتعالى حكيم في الحكمين الكون والشرعي لازم من ذلك التسليم للقضاء الكوني إيش؟ والشرعي، لأنه صادر عن حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله يؤخذ من قوله الخبير وما جاء من التفصيل بعدها، لأن الخبير هو العالم بالبواطن، والعالم بالبواطن عالم بالظواهر. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما الحكيم الخبير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأساليب البلاغية الإجمال ثم التفصيل، لقوله الخبير يعلم إلى آخره. وفائدة هذه الطريقة البلاغية هو أن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى تفصيله، فجاء التفصيل واردا على نفوس تتطلع إليه. فإذا ورد التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب، أليس كذلك؟ لو قلت لك حدث البارحة شيء عظيم، ما دريت بارحة الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم، ما علمت، وش يكون تتشوه لهذا، طلع وش هذا الشيء العظيم. لكن لو قلت لك حدث البارحة مثلا أن رمي بنجم فاستنار نورا عظيما، على كل حال تقبل هذا الخبر، لكن ليس كالأول، لأنك ستقول وش هذا الشيء العظيم، تلاقي لك شيء عظيم، وش هذا الشيء، علما تكفى وش هذا الشيء، حتى يرد على قلبك وقد تشوفت إليه كثيرا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام تصرف الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، هذا يلج وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ومن فوائدها وهي فائدة بلاغية البداءة بما يماس الإنسان وإن كان غيره أشرف منه. لأنك تتحدث عما يجري في الأرض ويخرج منها قبل التحدث عما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، هنا هذه الفائدة بناء على أن السماء أشرف من الأرض، وهل هذا مسلم؟ لا تستعجلون، هل هو مسلم أن السماء أشرف من الأرض أو الأرض أشرف من السماء؟ نعم، هذا نعم في خلاف بين العلماء، في جدل كثير. منهم من يرى أن السماء أشرف ويقول أن السماء لو لم يكن فيها إلا الملائكة المقربون وهي جهة علو، والسماء فيها أيضا الله عز وجل فوقها. ومنهم من يرى أن الأرض أشرف، يقول لأنها خلق منها أفضل البشر أفضل المخلوقات وهم الأنبياء والرسل فهي أشرف. وهذا النزاع وإن كان نزاعا قد يقال إنه من فضول العلم، لكنه على كل حال في أول وهلة يرى الإنسان أن السماء أشرف من الأرض، ولكن ذكرت الأرض هنا لأنها تماسنا أكثر ونعرف عنها أكثر. طيب، ثم وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة والمغفرة لله عز وجل في قوله وهو الرحيم الغفور. وهنا قدم الرحيم على الغفور، وإن كان الأكثر في القرآن تقديم الغفور على الرحيم لما يكون في السماء والأرض من المصالح والمنافع، والمصالح والمنافع من آثار إيش؟ الرحمة، ودفع المصائب من آثار المغفرة، لأن المغفرة محو الذنب الذي فيه تزول فيه المكروهات، والرحمة حصول الخير. نعم. طيب، الرحمة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله عز وجل حقيقة ثابتة له، وعند الأشاعرة يقولون الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، فيفسرونها بالشيء المفعول لله يعني بالنعم أو بإرادة النعم. لماذا؟ لأنهم يقرون بصفة إيش؟ بصفة الإرادة، يقرون بصفة الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان نفسه. ولكن سبق لنا أن القول الصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها. يحتاج أن نقول اللائق بالله ولا ما حاجة؟ لا نقول اللائق بالله إلا على سبيل الإيضاح فقط، لأننا نعلم علم اليقين أن ظاهرها لائق بالله، وليس ظاهرها كما يقول أهل التعطيل التشبيه، لأنه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته التشبيه أو التمثيل لكان ظاهر القرآن والسنة في هذا الباب هو الكفر، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، حيث كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومحال أن يكون ظاهر الحق إيش؟ باطلا وكفرا. ولهذا إذا قلنا إن نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته تجرى على ظاهرها اللائق بالله فهذا من باب إيش؟ من باب الإيضاح، وإلا فإننا نعلم علم اليقين الذي هو عندنا أيقن من الشمس أن ظاهرها هو ما يليق بالله. فلا حاجة إلى التقييد به، لكننا قد نقيده على سبيل الإيضاح فقط. نعم. والرحمة هل هي صفة كمال من حيث هي بقطع النظر عن موصوفها أو صفة نقص؟ هي صفة كمال في الواقع، هي صفة كمال حتى الرحمة في الواقع. معروف بيه؟ معروف. يقول ووضع الندى، الندى العصا والبذل، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى. حكمة هذا، يقول وضع الندى في موضع السيف مضر بالعلا والأخلاق. ليش؟ لأن اللي يستحق السيف أحسن ما نضع له السيف. واحد مجرم مفسد في الأرض أمسكناه وقدرنا عليه، نقول يا ولد شوف هذه الفلة لك، وهذه السيارة لك، وهذا المستودع المملوء بالخزائن الذهب والفضة لك، لأنك مجرم. ها حكمة ولا لا؟ ما حكمة. كوضع السيف في موضع الندى، إنسان صاحب خير وإحسان ومستحق لأن يكرم، فجيء به فوضعناه على نقع القتل، قلنا بنقتلك الآن. ليش؟ قال لأنك محسن. هذا حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة. فالبيت هذا من أعظم ما يكون من أبيات الحكمة، والمتنبي معروف أنه حكيم، حكيم الشعراء. ها؟ لا المتنبي. طيب إذن نقول إن الرحمة صفة كمال من حيث هي هي، فإذا أضيفت الله صارت أكمل وأكمل. ثم قال تعالى درس اليوم الآن: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، الذين كفروا بالله عز وجل وبقدرته وبحكمته، قالوا لا تأتينا الساعة. قالوا هذا اللفظ ولا قالوا معنى هذا اللفظ؟ الجواب قالوا هذا اللفظ، لأن الأصل أن ما نقل عن الغير فإنه منقول بنصه وفصه، فهم قالوا لا تأتينا الساعة، وقالوا في موضع آخر من يحيي العظام وهي رميم، وتنوعت عباراتهم في إنكار القيامة، تنوعت. هم قالوا لا تأتينا الساعة، يعني لا يمكن أن تأتينا الساعة، مع أن الله يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فكذبوا بذلك قول الله مستندين إلى استبعاد عقولهم أن ترجع هذه العظام النخرة حتى تعود إنسانا حيا، وما علموا أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فشبهتهم إذن في هذا الإنكار هي إيش؟ الاستبعاد فقط. هذه واحد. ثانيا يقولون إذا كنتم صادقين في أننا سنبعث إيتوا بآبائنا، إيتوا بآبائنا ابعثوهم لنا، وهذا تحد في غير موضعه، لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن، تبعثون متى؟ إذا مات الخلق، إذا انتهت الخلائق ومات الخلق كلهم بعثوا. فهذا التحدي في غير موضعه، هذا التحدي في موضعه لو كانت الرسل تقول إن الناس سيبعث أولهم الآن مع وجود آخرهم صح أن يقال إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أما وقد قالت إنهم سيبعثون بعد أن يفنوا الخلق كله ممن سيبعث فهذا ليس في التحدي. المهم إذن شبهتهم الاستبعاد والتحدي في غير موضعه، حيث قالوا إيتوا بآبائنا. يقول الله عز وجل: قل بلى وربي لتأتينكم، بلى هذه يؤتى بها لإبطال النفي، قل بلى وربي. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدع بخلاف ما قالوا مؤكدا ذلك بالقسم واللام والنون. وربي لتأتينكم. قلت بلى جواب لإبطال النفي. وربي قسم واللام للتوكيد والنون أيضا للتوكيد، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. لتأتينكم أي الساعة، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر الله نبيه أن يقسم عليه. والموضع الثاني قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. والموضع الثالث قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإنما أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك لأهميته وعظمه، ولأنه مقتضى البلاغة، فإن مقتضى البلاغة أن المنكر يؤتى له بالكلام مؤكدا بمؤكد واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يقتضيه المقال. ولأهمية هذا الموضوع أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه. فإن قلت ما فائدة القسم أمام من ينكر؟ لأن من أنكرك بدون قسم أنكرك مع القسم، فما الفائدة؟ فالجواب أن الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا هو مقتضى اللسان العربي، مقتضى اللسان العربي أن الأخبار تؤكد بأنواع المؤكدات. ثاني أن التأكيد يدل على أن المخاطب على أن المتكلم جازم به جزمه بما أقسم به، جازم بهذا المقسم عليه جزمه بما أقسم به. فكما أننا جازمون بالله عز وجل بوجوده وكماله، فنحن جازمون أيضا بما أقسم عليه وهو إتيان الساعة. قال قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب. طيب عالم عالم الغيب بالجر، اللي يقول بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ، وعلام بالجر، ففيها إذن ثلاث قراءات. لا وعلام، علام صحيح صح، وعلام بالجر، فالقراءة إذن ثلاث. عالم مرفوعة ومجرورة، وعلام مجرورة فقط. نعم. قوله عالم، عالم الغيب، مناسبة ذكر هذه الصفة لإثبات القيامة ظاهر، لأن قيام الساعة من علم الغيب، والذي أخبر به هو علام الغيب. فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب وجب علينا قبوله. ولهذا الخبر عن المستقبل إذا صدر من جاهل لا يدري فإننا نرفضه، وإذا صدر من عالم فإننا نقبله. وعلم الله الغيب أمر معلوم حتى عند الكفار، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر بأشياء ثم تقع ويشاهدونها، وهذا شيء لا ينترون فيه. فلهذا وصف الله نفسه بهذه الصفة بعد إثبات إتيان الساعة، لأنه أمر معلوم عندهم. فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب الذي يقرون بعلم الغيب صار الخبر مؤكدا واقعا. وقوله عالم الغيب بالجر صفة لرب، لأن رب مجرور، فنقول في إعرابه الواو حرف قسم وجر، ربي مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة، ورب مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. صحيح عربي؟ ها؟ ألبى ألبى ربي فيه عندنا ربي فيها فيها يا. أي إذا مبني على يكون معرب مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، فليست الكسرة هذه كسرة الإعراب، عرفتم؟ وإنما قلنا ذلك لأنه ربما يرد علينا مثل قولنا ربي الله، ربي الله كيف تكون مجرورة؟ ما هي مجرورة كسرة هذه أجل المناسبة. فالكسرة إذن ثابتة قبل أن يدخل حرف الجر، فلذلك تكون الكسرة الإعرابية مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يا محمد نور، على ما قبل ياء المتكلم. طيب يقول إذا من هو مجرور عالم الغيب صفة لرب، وصفة المجرور مجرور. أما بالرف فيقول خبر مبتدا، يعني هو عالم الغيب، يكون خبر مبتدا هو عالم الغيب. والجملة الجملة كلها إما حال من رب وإلا استئنافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا العلم. والغيب ما غاب عن الإنسان وهو أمر نسبي، لكن الغيب المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أقول إن الغيب أمر نسبي لأنه قد يغيب عنك ما لا يغيب عن غيرك، فصاحب الدكان اللي عند المسجد الآن تصرفه الذي يتصرفه الآن بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن عنده شهادة. فالغيب أمر نسبي، نعم. ولذلك الخبر عن الشيء الواقع هل يعتبر من الغيب الذي يختص به الله؟ الخبر عن الأمر الواقع هل هو من الغيب الذي يختص به الله؟ لا، لأنه يعلمه من وقع عنده وحدث عنده. لكن الغيب المستقبل هذا هو الذي من خصائص علم الله عز وجل، ولهذا من ادعى علم الغيب في المستقبل صار مكذبا لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ادعى علم غيب واقع فهذا الغيب ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي، غيب نسبي يعلمه من شاهده ولا يعلمه من لم يشاهده، من لم يشاهده. فغيب الله بقول عالم الغيب يشمل الأمرين ولا يشمل المستقبل فقط؟ يشمل الأمرين، لأن كل ما حدث ولو في أزمان بعيدة جدا فالله عالم به، وكل ما سيحدث فالله عالم به. فالغيب المطلق للواقع والمنتظر هذا من خصائص علم الله، والغيب المقيد بالواقع هذا إيش؟ ليس من خصائص الله، ليس من خصائص علم الله، بل هو حاصل لكل من شاهده، حاصل لكل من شاهده. نعم. قوله لا يعزب عنه، يقول يغيب عنه يعني عن الله عز وجل مثقال ذرة، مثقال وزن ذرة أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. هذا قول لا يعزب عنه إلى آخره، صفة من الصفات السلبية، وعالم الغيب من الصفات الثبوتية. والصفات الثبوتية كما تقرر كلها صفات الكمال، والصفات السلبية تأكيد لصفات الكمال، تأكيد لصفات الكمال، لأنها تتضمن صفة الكمال المنفية عنها هذا العيب. انتبه، الصفات السلبية عن النفي تأكيد للكمال لأنها تتضمن ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة، من هذه الصفة التي تعتبر صفة نقص. ولهذا ما من نفي في صفات الله إلا وهو متضمن لإثبات ضده، بل لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده. فمثلا إذا قلنا لا يعزب عن علم الله شيء، فذلك لكمال علمه. إذا قلنا إنه عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يمسه لغوب، فذلك لكمال قدرته. وعلى هذا فقس، فكل صفات النفي في المضاف إلى الله عز وجل يراد بها إثبات كمال الضد، كأنه وصف الله بالكمال الخالي عن هذا النقص، الكمال الخالي عن هذا النقص. طيب، وقوله مثقال ذرة، يقول المؤلف إنها صغار النمل، أصغر نملة، أفاد المؤلف أن من النمل ما هو صغير وما هو كبير، ونحن في عرفنا على خلاف ذلك. عندنا أن النملة نوع معين من الذر، ولا لا؟ ها؟ عندنا الذرة الصغار، وعندنا شيء يسمونه نملة. النمل معروف، هذا اللي أكبر من الذر شوي ودون من القعر. القعر ما أنت تسمونه بهذا الاسم ولا لا؟ ها؟ تسمونه بهذا الاسم؟ إيه؟ ها؟ ما تعرفه؟ يمكن تقرأ في يوم من الأيام تعرفه إن شاء الله. هي يقولون إن هذا القعر هذه من أعمد ما يكون، يضرب بها المثل في العناد، لأنك تزحتها عنك ولكنها ترجع، ثم إذا مسكت ثوبك ولا جلدك ما يمكن تنفك، تنقطع ولا تنفك، سبحان الله، من عنادها. إذا أمسكت بالثوب يعني عضته بقرنيها ولا الجلد ما تزحزح أبد، تجي تبي تزيلها تنقطع. وفي أيضا يسمونها عندنا الكأس، لكن هذه أنواع لجنس، أنواع لجنس في الواقع، كلها تسمى نمل، كلها نمل، نعم، وكلها ذر. ولهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل يشمل هذا كله. نعم. طيب، قوله إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، هل في هذا علم ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين؟ نعم، نقول فيه إثبات العلم، لأنه لا كتابة إلا بعد العلم، كتابة المجهول لا تتصور، فيكون فيه فائدة زائدة على إثبات العلم، وهو أن معلوم الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ. وسيأتي إن شاء الله بقية كلام ذلك. لا، ما يدل على هذا، قد يعرف الشيء ولا يصل إلى السماوات ولا يدخل فيها، فروح كافر مثلا تغلق عنها أبواب السماء ما تدخل وهي تعرف. نعم. الواقع اللي حادث مثلا. نعم. لا أبدا، هل نعلم الجنة من وجه ونجهلها من وجه آخر؟ نعم، نعرف الأسماء منها دون مسميات. اي ما في شك هذا علم واقع. نعرف ان هناك جنة الان وفيه نار وفيها ما ذكر في من النعيم او من العذاب. صحيح لان ما بشرنا عندما الان لو يعلمك انسان بخبر واقع في بلادك مثلا نعم بل في بيتك الان اللي انت منتف فيه تعرف الاسم اتعرف المعنى لكن ما تعرف الحقيقه كما هي الا اذا شاهدته. نعم هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث بيان ما يلزم على نفي من لوازم الباطلة فإن فساد لازم يدل على فساد ملزوم. الرابع من الخصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل ولم احتملت بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. الخامس أن دعوى هذه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. أين مقول القول في فيه أيضا قبل أخذ الفوائد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم هنا لأن الساعة تأتيهم. هل لها نظير في القرآن؟ هل لها نظير في القرآن؟ لا لا الأقسام على هذا المعنى نفسه. الأقسام على هذا المعنى نعم ثم يتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. فيه موضع ثالث أيضا أمر الله نبيه بالقسم به. لا أمر الله نبيه أن يقسم. ها قل إي ورب إنه الحق. طيب الفوائد الآن. من فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الكافرين للبعث. إنكار الكافرين للبعث لقولهم لا تأتينا الساعة. ومن فوائدها أن إنكار البعث كفر. أن إنكار البعث كفر لقوله وقال الذين كفروا. فإن قلت ما وجه الدلالة فالجواب أن وجه الدلالة أنه لولا أن لهذا الوصف تأثيرا لما قاله الله تعالى بهذا الوصف. لقد وقالوا لا تأتينا الساعة. فلما قال وقال الذين كفروا علم أن هذا القول لا يصدر إلا عن كافر وقال الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه نعم ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم شأن القيامة لقوله لأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم على أنها ستقع. قل بلى وربي لتأتينكم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال رحمة الله عز وجل لعباده حيث أخبرهم بالبعث وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية والحسية أيضا لأن الإيمان بالبعث هو الذي يحمل الإنسان على القيام بطاعة الله. إذ لو لم يكن هناك بعث ما عمل الإنسان للآخرة أبدا. فنقول إن هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن يؤكد لهم البعث الذي يكون فيه الجزاء على العمل من أجل أن يعملوا لهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الساعة موكولة إلى علم الله لقوله لتأتينكم عالم الغيب. فهي خبر من أخبار الله سبحانه وتعالى الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله والآيات في هذا المعنى والأحاديث أيضا كثيرة. فمن ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة شمول علم الله لكل شيء لقوله لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومنها إثبات السماوات وأنها عدة، يؤخذ ذلك منين الأخ؟ منين يؤخذ هذا؟ هذا الفائدة من أين تؤخذ؟ نعم، من قوله في السماوات وجمعها، ففي إثبات السماوات وأنها عدة. طيب، الأرض هل هي كالسماوات؟ الجواب نعم، كما تدل عليه نصوص أخرى غير هذه الآية. نعم. ومن فوائدها أن هناك شيئا أصغر من الذرة لقوله ولا أصغر من ذلك، وهو الواقع، فإن في مخلوقات الله عز وجل ما لا تكاد تراه بعينك، ما لا تراه إلا بمجهر، ومع ذلك إذا رأيت هذا الشيء سبحان الله العظيم في مجهر يكبر يخلي الشيء مليون مرة، كبره مليون مرة. إذا رأيت هذا الشيء اللي ما تراه بعينك تجد له جميع مصالح، أيدي وأرجل وأعين كل شيء، نعم، حتى الزغب اللي على ظهره لوقايته تجده موجودا. وهذا دين على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لطيف خبير سبحانه. نعم. وفي أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات اللوح المحفوظ لقوله كتاب، ومن فوائدها أن هذا اللوح كتب فيه مقادير كل شيء الصغير والكبير بقوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومنه من فوائدها أيضا أن هذا الكتاب مبين، أي مفصل لكل شيء، نعم، كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ففي هذا اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة كما جاءت بذلك السنة موضحة هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إباحة القسم بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه. من أين يؤخذ؟ من أمر الله نبيه أن يقسم إيش؟ على قيام الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ولهذا نجد بعض الأئمة رحمهم الله إذا ذكروا حكم مسألة من المسائل أحيانا يقسمون عليها، أحيانا يقسمون عليها، وهذا يوجد في كلام الإمام أحمد وربما في كلام غيره لكن لم نطلع عليه. فإنه أحيانا يسأل هل تقول بكذا وكذا، فأقول إي والله، إي والله، فيقسم على الشيء تثبيتا له وتأييدا وإيحاء بطمأنينته إليه بالنسبة للمخاطب. وعلى هذا فيجوز للمفتي أن يحلف على الحكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بل قد يكون ذلك واجبا حسب ما تقتضي الحال. قوله قل بلى وربي لك، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمله والأمة؟ ليس في هذا دلالة ظاهرة على هذا، ولكنه سبق لنا أن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى لا ها؟ إلى ثلاث أقسام. قسم فيه الدلالة الصريحة على أن المراد به الأمة يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني دلالة صريحة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث ما ليس فيه دلالة ولا قرينة، فهذا مختلف فيه عند أهل العلم، هل هذا الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل الأمة بمقتضى الصيغة أم يشمل الأمة بمقتضى الأسوة. طيب، مثال الذي فيه الدلالة على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فهذا بلا شك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثال ما قام الدليل على العموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم، فهنا ففي قوله إذا طلقتم دلالة واضحة على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مرادا به الأمة أيضا، وما عدا ذلك فهو كثير. فهل يشمل الأمة الحكم بمقتضى الخطاب أو بمقتضى الأسوة؟ فمنهم من يقول إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاب لكنه وجه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إمامها، وأن نظير ذلك أن تقول لقائد الجيش اذهب إلى الجبهة الفلانية، فالمراد اذهب ومن معك من يتبعك من الجنود. ومنهم من يقول إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة لكن الأمة مأمورة بالتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والخلاف في هذا قريب من اللفظ للاتفاق على أن هذا الحكم يشمل الأمة. طيب، إذا لو سمعنا شخصا ينكر الساعة لنا أن نحلف أو هل نحن مأمورون أن نحلف على ثبوتها؟ نعم، مأمورون بأن نحلف على ثبوتها. ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد الحكم على حسب ما تقتضيه الحال، أو بعبارة أصح تأكيد الخبر على حسب ما تقتضيه الحال. وقد ذكر البلاغيون أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يلقى إلى خالي الذهن أو إلى المتردد أو إلى المنكر. فإن ألقي إلى خالي الذهن فإنه لا حاجة إلى تأكيده ولا يمكن أن يؤكد حسب قواعد البلاغة إلا لنكتة، وإن ألقي إلى متردد حسن توكيله ليزول عنه هذا التردد والشك، وإن ألقي إلى منكر وجب توكيله. فالأول ابتدائي والثاني طلبي والثالث إنكاري. مر علينا هذا في البلاغة. هذه المسألة تأكيد هذا الخبر قل بلى وربي لكأنكم من أي الأقسام الثلاثة، الإنكاري أو الطلبي أو الابتدائي؟ الإنكاري، لأنه يخاطب به قوم منكرون فكان تأكيده واجبا. ذكرنا أثناء الشرح إيرادا وهو أنه إذا كان هؤلاء منكرين فلا فائدة من القسم لهم، لأن المنكر للخبر سواء اقسمت أم لم تقسم ما هو مصدق. وأجبنا عن ذلك نعم. كما استيقن من وجود المحلوف به المحلوف به نعم. نبدأ الدرس الآن في السؤال هذا شيء كيف قوله الشيخ حسن الجنة. نعم ليبس الذين آمنوا. طيب احنا شرحين دي ما شرحنا. نعم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كمل الآية كمل أن تبروا وتتقوا أصح ما قيل فيها أن المعنى لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعلوا عرضة في كذا وكذا هذا أصح ما قيل فيها. طيب فيها يقول الأخ وفيها أيضا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. محل هذه الآية مما قبلها في المعنى أو اللام في قوله ليجزي متعلقة بماذا؟ من احنا ما فسرناها؟ قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ليجزي فيها فيها الضمير يعود على الساعة. ليجزي اللام هنا للتعليل. وقد علمنا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لا بد لها من متعلق. فأين متعلق هذه اللام؟ متعلق هذه اللام قوله لتأتينكم أي لتأتينكم ليجزي الذين. فهذه اللام للتعليل وهي متعلقة بقوله لتأتينكم. ويجزي بمعنى يكافئ أو يثيب والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وقول فيها أشار المؤلف بقوله فيها إلى أن الجار مجرور متعلق بتأتينكم لأن الضمير في قول فيها يعود على الساعة. ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح. والإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح وكذلك العمل إذا أطلق يشمل الإيمان بالقلب لأن الإيمان بالقلب من أعمال القلوب. فإذا قرنا جميعا صار الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. الإيمان سر والعمل علانية. وقول آمنوا الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان ليس مجرد تصديقا مجرد تصديق بل هو التصديق المستلزم إيش للقبول والإذعان. القبول في الأخبار والإذعان في الطلب. فيقبل مثل ما أخبر الله به ورسوله ويقبل كون هذا الحكم فرضا وكونه تطوعا وما أشبه ذلك. ويدعن لهذا لذلك بمعنى أنه يتعبد لله بمقتضى ما آمن به وبمقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وفي قولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات، فتكون صالحات وصفا لموصوف محذوف، وحذف المنعوت جائز إذا قامت القرينة عليه. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن حذف المنعوت قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات. فعلى هذا تكون الصالحات صفة لموصوف محذوف، أي الأعمال الصالحات. وما هي الأعمال الصالحات؟ العمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فقد الأول لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل، وإن فقد الثاني لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل أيضا. الدليل: في الأول قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا أحدث بدعة من البدع يتدين بها لله سبحانه وتعالى، ويجد من قلبه الاطمئنان إليها والخشوع والبكاء، لكنها محدثة في دين الله، هل تكون عملا صالحا؟ ما تكون. حتى وإن زمن الإنسان هذا العمل واطمأن إليه، فإنه ليس من العمل الصالح، فلا يكون مقبولا ولا نافعا، بل يأثم به الإنسان، لأنه من التقرب إلى الله تعالى بما يكرهه، والتقرب إلى الله تعالى بما يكرهه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. أرأيت لو أنك أتيت لشخص ملك من الملوك وأهديت إليه قارورة فيها ما تريد أن تذهب به إلى التحليل، هل تكون مكرما له؟ ها؟ ولا لا؟ عجيب. لا، لأن هذا هو يكره هذا الشيء. كيف تقول أهدي إليه طيبا جرب طيب لا بأس، أما تهدي إليه هذا الشيء وتقرب إليه بذلك فهذا ضد ما تريد، وهو نوع من الاستهزاء بهذا المكرم أو المعظم. طيب، وفي تجيب الفوائد. إذن الصالحات ما هي؟ الأعمال الصالحات التي جمعت بين شرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع لكن الإنسان يطمئن إليه ويرتاح له، فنقول: لا تغتر بهذه الراحة وهذه الطمأنينة، فإن ذلك من تزيين إيش؟ من تزيين الشيطان. عباد الأصنام الذين جعلوها شفعاء لهم عند الله يرتاحون لهذا ويرون أنها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهم من الشرك. مثال هذا: يوجد بعض الناس يغمض عينيه في الصلاة ويقول إن ذلك أدعى للخشوع، فهذا من تزيين الشيطان، لأن تغميض العين في الصلاة لغير سبب نعم مكروه، وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه، ولكنه إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، أما أنه يغمض عينيه فهذا خلاف السنة، ولهذا كرهه الفقهاء رحمهم الله. نعم لو كان هناك سبب للتغميض، كما لو كان أمامك شيء يجهر عينيك أو نقوش تشغلك، فهنا التغميض لسبب لا للتقرب به الله، ولكن لدفع ما يشوش عليك